السلام عليكم. اليوم القصة عن رجل منحوس من أول ما انولد، حظه تعيس جدا جدا، اسمه تيموثي إيفانز. هذا كانوا يسمونه القاتل البريء. شنو قصته؟ تيموثي هذا مواطن ويلزي من مواليد 1924 ميلادي. طبعا ويلز اللي ما يعرفها هي جزء من المملكة المتحدة البريطانية اللي تترأسها انجلترا. المهم تيموثي هذا اول من ولد، ابوه ترك امه، وامه تحب لها واحد ابتلشت في تيموثي وهو صغير توه في اول اشهر. قامت ورمت تيموثي عند عمته تورطت فيه. عمته أصلا كانت عايشة حياتها العزوبية وطلعات وجيات، فجأة ولا عندها هالولد هذا، ولد أخوها. أخوها هرب هاجر والأم راحت مع عشيقها ورمت عندها الولد. كسر خاطرها الولد في البداية، ربته وصرفت عليه أول سنة ثاني سنة، يوم صار عمره 7-8 سنوات وتكتشف العمة أن تيموثي هذا أغبى طفل في هالدنيا، ولد غبي طبيعي ما في أي مشاكل صحية، لكن في غباء رهيب. حتى أن في المراحل الدراسية الأولى الكل انتبه على غباء تيموثي من طلبة ومن معلمين وصار الولد كريه. المهم العمة ابتلشت فيه، قامت ورمتها في أحد دور الرعاية لين صار عمره 15-16 سنة. طلع وصار يحاول إنه حاله حال أصدقاء إنه يبحث عن عمل، يبحث عن يعني بناء مستقبله، ويصير الحادث ويصاب بالعرج. طبعا الحادث تسبب في كسور في قدمه واضطروا ان يسووا له عمليات جراحيه وركبوا له اصياخ، وحالته حاله صار يعرج. والولد غبي ووضعه المادي والاجتماعي جدا سيء، يعني تجمعت عليه بلاوي الدنيا كلها. احد اصحاب السوبر ماركت كسر خاطر هذا تيموثي، قال تعالي بشتغل عندي، فصار يتحمل غباء تيموثي. كل ما سوى له مصيبة، كل ما سوى له خطأ يقولوا ما يخالف تيموثي هذا، لا تحاسبونه، لا تأخذون على الأخطاء اللي يسويها وكذا، مشوا، لا أنا ما أخذ أصلا يعني للعمل عندي أني بكسب فيه أجر يعني. بس فعلا اشتغل تيموثي يوم من الأيام، ويقوم واحد من أصدقائه يعرف تيموثي على فتاة ما لها أحد بهالدنيا، ضايعة وأهلها تاركينها. المهم قالها تعالي بتعرف على تيموثي، وترى هالولد هذا أبدا ما في أي فتاة تقبل فيه. قالت أنا راضية فيه دام إنه يعمل وعنده راتب يقدر يعيشني ويعيش نفسه. قال لها يلا تعالي. وفعلا أول ما تعرف تيموثي على البنت عرض عليها الزواج، قالت له موافقة، ويتزوجون تيموثي وهالبنت. أول ما جاهم ولد أول مولود وتحصل مصيبة في السوبر ماركت كان بسببها تيموثي، ما أدري شو مسوي ومكسر هالأرفف ومطيح كل المواد وسبب تلفيات بقيمة، يعني خسرت السوبر ماركت. فقام صاحب المحل ما دفعها ولا خلاه يدفع تعويض، قال على الأقل أني أطرده بس أبعده عني، فنشة من العمل. تم طرده، وهذا مسكين توه يعني عنده مولودة وتوه عايش مع زوجته وكان يعتقد أن الحياة استقرت معاه، الآن طرد من العمل ومستحيل أحد يقبل بأن يعين تيموثي عنده. السالفة مو هني، السالفة أن بعد فترة وتحمل زوجته مرة ثانية. فصار تيموثي يلطم ويفكر أنا شلون أعيش زوجتي وبنتي الآن اللي موجودة واللي في بطنها و... يعني المولود الثاني هذا كذلك يبي مصاريف، وانتم عارفين الأجانب ترى يحسبونها بالدولار. يعني شفتوا لما يجيهم مولود أيام ما يكون في حمل يفكر بالمستقبل، شلون يصرف عليه، اغراض الغرفه اللي يحتاجها المولود، علاجاته، بعدين يفكر موضوع دراسته، ويعني هذا تفكيرهم. فمساله انه يجي له مولود هذا هم كبير بالنسبه له. فصار تيموثي يفكر وحزين، انا اذا جاني المولود الثاني شو اسوي؟ ويوم من الايام شاف واحد من جيرانه اسمه جون كريستي. جون هذا شاف تيموثي حزين ومضايق، قال له تيموثي ايش فيك؟ عسى ما شر، في شيء؟ قال اي والله انا ماني عارف شو اسوي، انا من طردوني من عملي والفلوس اللي انا كنت مجمعها، واللي كانت اصلا زوجته هي اللي تحافظ على الفلوس، يعني ولا تيموثي هذا اصلا غبي. يقول خلاص بدت تنفذ الاموال والان احنا مقبلين على مولود. قال زين دام ان انت يعني عارف وضعك وانك يا دوب تقدر تعيش زوجتك وبنتك وما كنت تدري ان يوم الايام ممكن يطردونك، ليش تجيب عيال؟ قال بالغلط، يعني ها اقول لكم غبي يعني ما يحسب. قال انا بعدين يعني بديت احسب حسابي وكذا، الان انا ماني عارف شو اسوي. قال اسمع، افضل شيء انك تكلم زوجتك وتقنعها بأن تجهض اللي في بطنها قبل لا تولد وقبل لا يصير أي شيء، خلها تجهض. في ذاك الوقت في بريطانيا الجهاض مجرم. قال له شلون ومنو اللي يرضى يسوي جهاض حق زوجتي؟ قال الموضوع بسيط، أنا راح أخذ زوجتك عند دكتور صديق لي وأسوي لها عملية الإجهاض. قال خلاص أوكي. فعلا تيموثي راح حق زوجته وصار يترجاها والله يخليك وخلينا نسقط اللي في بطنك وهذا وكذا وماني قادر أصرف. قالت له خلاص أوكي ما عندها مانع. فحددوا يوم معين أنه مثلا يوم خميس أنه ياخذ تيموثي زوجته وبنته ويروح مع جاره جون الى الدكتور عشان يسوي لها عمليه الجهاض. في هاليوم تيموثي حصل على قبول من احد مراكز التجاريه انه يعمل عندهم، يبي يسوي له مقابله. فتورط، قال حق جون انا عندي مقابله ووظيفه وان شاء الله يقبلوني وكذا، فالله يخليك ممكن تساعدني؟ قال له شلون اساعدك؟ قال له انت خذ زوجتي واخذ بنتي وودهم للدكتور. طبعا ما يقدر يترك بنته الصغيرة، فقال له اخذ زوجتي ومعها بنتي وخلهم معاك، سوي لهم العملية على ما اخلص انا المقابلة وارجع. قال له ما في مشكلة. راح تيموثي للمقابلة. طبعا اول ما سووا له اول مقابلة وسألوه شافوه غبي ويعرج، يعني لا عنده صحة ولا عنده عقل ولا ما ينفعهم. قالوا لا انت مرفوض. رجع البيت حزين. لما رجع البيت ويحصل جاره جون موجود، فقال جون وين زوجتي وين بنتي؟ قال والله يا جون صراحه انا ما ادري ايش اقول لك، بس اثناء عمليه الاجهاض توفت زوجتك. انصدم تيموثي. قال شنو؟ قال اي نعم، توفت زوجتك وبنتك لما عرفت ان امها ماتت البنت من الحزن كذلك توفت. والغريب ان تيموثي صدق الكلام، اقول لكم غبي صدق. فش قال له جون؟ قال له اهرب اهرب يا تيموثي، لانهم اذا دروا انك اخضعت زوجتك للاجهاض راح يتم سجنك. فهرب تيموثي، ترك البيت وهرب، راح ما أدري وين. جلس لأسبوع أسبوعين، أثناء وجوده في أحد الغرف اللي استأجرها وهو يفكر وحزين على زوجته اللي ماتت وبنته اللي بعدين قال الحين زوجتي ماتت أثناء الإجهاض. إذن هذه فهمناها، بنت الصغيرة ليش ماتت؟ أقول لكم هذاك ضحك عليه قال له بنتك يعني لما شافت أمها ماتت إيه من الحزن ماتت، وصدق بعدين فكر قال بنتي الصغيرة هذه ماتت من الحزن على أمها، وش دراها أن أمها ماتت بالجهاض، في شيء غلط هني. استوعب أن هذا جون أكيد سوى شيء بزوجته وبنته، ويروح تيموثي إلى مركز الشرطة يبلغهم عن الموضوع. أهم طبعا استغربوا من كلام تيموثي، في واحد يقول أنا معطي زوجتي بخلي واحد يوديها تجهض وأنا عندي شغل ولا ورايحة معاها بنتي الصغيرة، وإنه يهرب لمدة أسبوعين خايف إنه يبلغ، وبعدين توه يستوعب إنه شلون بنته الصغيرة تموت مجرد أمها ماتت. ما اقتنعوا بكلامه، هم ما يدرون إنه غبي لكن شكوا فيه، قالوا له أنت المشتبه الأول. امسكوه وراح وجابوا منه جون، سألوا جون قال لا يبا أنا لا أعرفه ولا يعرفني، وهذا أصلا جاري وأنا ما بيني وبينه أي تعامل، يعني مو أنت اللي خذيت زوجته وخذيت بنتك؟ قال أبدا. سألوا تيموثي وين زوجتك ابن الحلال تكلم؟ قال ما أدري، هو جون اللي خذاها، وكلامه كله مخربط وكلامه غير مقنع. المهم قالوا بس هذا إذن أكيد هو اللي ارتكب زوجته جريمة ويحاول إنه يتوه رجال الأمن ويضيع التحقيق، وفتشوا البيت دوروا ويعثرون على جثة زوجته وبنته داخل اللي فوهت المجاري مات البيت. تكلم يا تيموثي ليش قتلتهم؟ انهار المسكين يبكي ويقسم وحالته حال، أنا مالي شغل وهذا جون هو اللي خذاهم، وما صدقوا. المهم مالكم بالطويلة، ويحكمون عليه بالإعدام، ولشناعة الجريمة تم استعجال تنفيذ حكم الإعدام عليه بعد 6 أشهر من الحكم، ويعدمون تيموثي ويروح بخرايطه. انتهت قصة تيموثي اللي قتل زوجته وبنته، رغم انه هو اصلا ما قتلهم، الولد مسكين ما قدر يثبت براءة نفسه. يعني نرجع الى جون كريستي، هذا في عام 1953 ميلادي اكتشفوا ان جون هذا قاتل متسلسل وسفاح بريطانيا الاول، بعد عدة جرائم ارتكبها، وكان كل ما يقتل امرأة يدفنها داخل البيت، بيته اللي هو جيران تيموثي، وكان يقتل النساء. كل واحدة تقول له مثلا أنا أعاني من آلام في ظهري في الرقبة، كان يقول لها أنا عندي علاجات شعبية وأقدر أعالجك وكذا، وكان شكله ما يوحي بأنه قاتل لأنه كان ضعيف وكبير سن وكذا، لكن كان في الحقيقة إنه وحش كاسر، فكان دائما يستدرج النساء عنده في البيت، اللي تدخل عنده في البيت بعد ما تطلع يقوم يعتدي عليها ويغتصبها ويقتلها ويدفنها، إما في الأرض أو يحطها في الحائط، كان عنده حائط داخل البيت مسوي كأنه دولاب كبير، يعني حائطين جنب بعض وبينهم فراغ، فكان كل ما يقتل وحدة يرميها داخل الحائط، أول جثة، ثاني جثة، ثالثة، الرابعة، الخامسة، بعدين الرائحة أزعجته، رائحة الجثث، فاضطر إنه يترك هالبيت هذا وانتقل إلى مسكن آخر بعيد. اللي اشترى البيت أول ما هدى ويعثر على الجثث وبلغ رجال الأمن، لما جوا دوروا على المالك السابق اللي هو جون كريستي وتم إلقاء القبض عليه، واعترف بالجرائم، ومن بين الجرائم اعترف على قصة قيامه بقتل زوجة تيموثي وبنته، وقال إن تيموثي لما ترك عندي زوجته أنا أصلا لا في دكتور ولا في إجهاض ولا شيء، أنا ضحكت عليه واستغليت غباء لأنه قال لي أنا عندي مقابلة، فأول ما تركنا وراح قمت واعتديت على زوجته، اغتصبتها وقتلتها وقتلت بنتها مع يعني مرة واحدة علشان لا تكون في أي شهود أو أي أدلة أخرى، يعني أتركها وراي، ورميت أمهم الثنتين داخل المجاري اللي موجودة في بيت تيموثي. أهمين صدموا بأنهم قاموا بإعدام رجل بريء، لذلك سموه القاتل البريء. وبسبة تيموثي إيفانز تم إلغاء حكم الإعدام. ليش؟ قالوا يعني لو نسجن أي شخص أفضل من إن نعدمه وبكرة ممكن يطلع شيء جديد أو اعترافات جديدة، أو لأنهم انصدموا إن ترى في أكثر من حالة تم إعدام الأشخاص حول العالم، يعني تم إعدامهم بعد ذلك تبين إنه بريء بعد ما يعترف المجرم الحقيقي، أو إنه بعد اكتشاف أدلة تثبت براءة الشخص اللي تم إعدامه. لذلك من حادثة تيموثي تم إيقاف حكم الإعدام في بريطانيا وإلى اليوم طبعا. لكن في نقطة، أهم شنو الخطأ اللي ارتكبوه؟ الخطأ اللي ارتكبوه مو هو موضوع ان الإعدام، لا بالعكس، الإعدام هذا هو رادع لكل مجرمين، لكن هم استعجلوا في تنفيذ الحكم. أنتم ما تلاحظون في كثير من الدول العربية في حكم إعدام لكن ما يتم تنفيذه خلال 6 أشهر أو سنة، لا بعد يعني يعطونا مدة، مرات يأجلون إلى أن يكبرون أولاد الضحية أو أصحاب الدم، أو يحاولون بكل ما يستطيعون أن يأجلون موضوع تنفيذ الحكم، لربما أن أصحاب الدم يعني يتنازلون أو تطلع مستجدات في القضية أو أن ما يدرون. لكن الاستعجال هو الخطأ، ما هو الحكم نفسه. لذلك هم لغوا الحكم مرة واحدة وشافوا أن هم ارتكبوا خطأ جسيم بعد ما قتلوا القاتل البريء اللي هو تيموثي. لذلك أقاموا محاكمة جديدة لتيموثي اللي تم إعدامه، وتم تبرئته بشكل رسمي وأن هذا المسكين كان بريء، وتم الحكم. شوف شيء المفارقة العجيبة، أنه تم الحكم على السفاح جون كريستي بالسجن المؤبد. يعني المفترض هذا اللي يعدمونه وهذا اللي يطلعونه بريء، لا اعدموا هذا وهذا اسجنوه مؤبد بدل ما يعدمونه اللي هو السفاح نفسه جون. هذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.